وقلت الولي هو المؤمن التقي، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. فالولي هو العابد لله، المحقق الإيمان، المواظب على طاعة الله، المخلص في عبادته، المجتنب لنواهيه، الوقاف عند حدوده سبحانه وتعالى. وكما نثبت المعجزة للنبي نثبت الكرامة للولي. والكرامات لأولياء الله في أمة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لا تنقطع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هؤلاء الأولياء، فلتعلم الدنيا كلها أن الذي يدبر أمورهم هو الله، وأن الذي يتولاهم بالحفظ والرعاية والعناية هو الله، وأن الذي يتولى شؤونهم هو الله. ولذا فمن أساء لولي من أولياء الله المؤمنين المتقين، من أساء إليه بكلمة أو بلفظة أو بفعل، من أساء إليه في شرفه أو في عرضه أو في دينه أو في دنياه، فليعلم أنه قد دخل في محاربة مع قهار السماوات والأرض ومع مالك الملك وملك الملوك، لأن الله يعلمه أنه أعلن الحرب عليه، ومن أعلن الله الحرب عليه أهلكه. ولا تتوهم يا من تؤذي أولياء الله، يا من تؤذي أولياء الله من المؤمنين المتقين الأحياء منهم والأموات، اعلم يقينا أن الله عز وجل إن أمهلك ولم يعلن الحرب عليك في نفسك ومالك وأولادك وفي كل ما تملك، اعلم بأن الله جل جلاله يمهلك، لكنه لن يهملك، لأن الله قد أعلمك من عادى لي وليا فقد آذنته، أي أعلمته وأخبرته بأنه جل جلاله قد أعلن الحرب عليه. من يقدر على محاربة مالك الملك وملك الملوك؟ من يقدر على حرب الله؟ فأبشر يا ولي الله، يا من حققت الإيمان والتقوى، أبشر أيها العالم العالم، فأنت من الأولياء، كما قال الإمام الولي الإمام الشافعي: إن لم يكن العلماء هم الأولياء فليس لله في أرضه ولي. فأبشر أيها العالم الولي، أبشر أيها المؤمن التقي، لا تدبر لنفسك أمرا، ولا تخطط لنفسك لا لدنياك ولا لشأنك ولا لأولادك، لأن الذي يتولى أمورك كلها هو الله، ولأن الذي يتولى تدبير شؤونك كلها هو الله، لأنك حبيب لله، والله جل وعلا لا يترك أحبابه ولا يتخلى عن أوليائه المؤمنين الصادقين. فأنت في معية الله، والمعية هنا هي المعية الخاصة، معية المدد والحفظ والتأييد. هؤلاء الأولياء، تدبروا معي، لا يحققون مرتبة الولاية إلا بالفرائض والنوافل، حتى لا توهم أحد أنه يستطيع أن يصل إلى مرتبة الولاية دون أن يمتثل الأمر أو يجتنب النهي أو يقف عند الحد أو يمشي على ذات الطريق الذي مشى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. وما تقرب إلي عبدي، أي عبدي هذا الولي المؤمن التقي النقي، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي أو أحب إلي، وكلاهما صحيح لغة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن المؤمن الولي التقي هو الذي ينال درجة القرب ودرجة الولاية ودرجة المحبة بحرصه على الفرائض والنوافل. لا يتوهم متوهم أنه يحقق درجة الولاية بلا فريضة أو نافلة بعدها. قال أحد السلف: من انشغل بالفريضة فهو معذور، من انشغل بالفريضة فهو معذور، ومن انشغل بالنافلة عن الفريضة فهو مغرور. من انشغل بالفريضة عن النافلة فهو معذور، ومن انشغل بالنافلة عن الفريضة فهو مغرور. فكيف إن ترك الفريضة والنافلة؟ فلا يظن أنه يستطيع بتركه للفرائض والنوافل أن يحقق مرتبة الولاية أبدا. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أعظم ما يتقرب به الولي والمؤمن التقي إلى الرب العلي أن يؤدي الفرائض من فعل المأمورات وترك المحرمات. فالفرائض أمر ونهي، أمر ونهي. الله فرض علينا أمورا نفعلها، ونهانا وحرم علينا أمورا لا يجوز لنا أن نفعلها. امتثال الأمر بفعل الواجبات واجتناب النهي بترك المحرمات. وأعظم فرض وأول فرض يتقرب به المؤمن الولي إلى الرب العلي هو تحقيق التوحيد. نعم، هذا هو الفرض الأول، وهو الركن الأول من أركان الإيمان والتوحيد. من أركان الإيمان بالله أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تحقق هذه الشهادة، وأن يمتلئ قلبك بها، وأن يقر قلبك بها، وأن يقر لسانك بها، وأن تترجمها جوارحك. فأول فرض يتقرب به العبد الذي يحقق درجة الولاية إلى الله تحقيق التوحيد. قال ربنا جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال الله جل وعلا: ذلك بأن ما يدعون من دونه، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية: أدخله الله الجنة من أي أبوابها الثمانية شاء. وفي رواية عتبان بن مالك: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله تعالى. وأيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله تعالى سيخلص رجلا من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، وينشر عليه 99 سجلة، السجل مثل مد البصر، ويقال للعبد: احضر وزنك فإنه لا ظلم عليك اليوم. فتوضع فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويقال للعبد: احضر وزنك. فيقول العبد: يا رب، وما هذه البطاقة في هذه السجلات؟ فيقال: احضر وزنك فإنه لا ظلم عليك اليوم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فتوضع البطاقة في كفة وتوضع السجلات في كفة. قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء. والحديث رواه أحمد والطبراني والحاكم وغيرهم بسند صحيح. وقد أطال النفس في الرد على من أعله شيخنا ابن القيم رحمه الله تعالى، وحكم له وغيره أيضا بالصحة. هذا فضل التوحيد، والحديث في فضل التوحيد يطول، فأعظم فريضة، لا أريد أن أطيل النفس في كل جزئية، أعظم فريضة وأول فرض يتقرب به المؤمن الولي التقي النقي إلى الرب العلي جل وعلا هو تحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى. روى البخاري ومسلم من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حمار، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال معاذ: قلت: أفلا أبشر الناس بذلك؟ قال: لا، لا تبشرهم فيتكلوا. فأخبر بها معاذ رضي الله عنه عند موته تأثما، أي خشية أن يكتم العلم عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم أيها الأفاضل، وأعظم فرائض البدن التي يتقرب بها العبد إلى ربه بعد التوحيد الصلاة. الصلاة، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أفضل الأعمال آداء الفرائض والورع عما حرم الله وصدق النية فيما عند الله. تدبر هذا الكلام النفيس لعمر رضي الله عنه: أعظم الأعمال أو أفضل الأعمال آداء الفرائض والورع عما حرم الله وصدق النية فيما عند الله. وقال عمر بن عبد العزيز: أفضل العبادات آداء الواجبات وترك المحرمات، آداء الواجبات وترك المحرمات. وأعظم وأول واجب بعد النطق بالشهادتين، وأعظم فرائض البدن، وأعظم قربة تتقرب بها إلى الله يا ولي الله بعد تحقيق التوحيد، أن تصلي وأن تحافظ على الصلاة. قال جل علاه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والبيهقي وأبو داود وابن ماجة وغيرهم من حديث ثوبان رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: سددوا، استقيموا ولن تحصوا. استقيموا بمعنى السداد، بمعنى الحرص على تحقيق الاستقامة. سددوا، استقيموا، يعني استقيموا، امتثلوا الأمر واجتنبوا النهي وقفوا على الحد. طيب ما تقدرش ولم تحصوا، يبقى الرواية الأخرى: سددوا وقاربوا. قارب الاستقامة، إن لم تستطع أن تحققها كاملة فاقترب منها. استقيموا ولم تحصوا، اسمع: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولاه: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فأعظم فرائض البدن الصلاة، والأدلة في فضل الصلاة كثيرة لا يتسع الوقت لسردها، وقد ذكرنا بها مرارا وتكرارا ولن نسأم من التذكير بها وتكرارها. وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهلها، إنه ولي ذلك والقدر عليه. فأقرب ما يكون العبد من ربه هو في الصلاة وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أعظم لحظات القرب وأنت بين يدي الله جل وعلا، تظهر عبوديتك وفقرك، وقد وضعت أعلى ما في وجهك من جبين وأنف على الأرض على التراب، وأنت في غاية الذلة والمسكنة والتواضع والعبودية لله جل وعلا. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. لذا قال عليه الصلاة والسلام: فأكثروا من الدعاء. فأعظم فرائض البدن التي تتقرب بها يا ولي الله إلى الله جل وعلا هي الصلاة، ثم الصيام. روى النسائي بسند صحيح عن أبي أمامة مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، أو فإنه لا مثل له. وقد حققنا ذلك في أول لقاء من لقاءات هذه السلسلة الكريمة، وقلت باتفاق علمائنا يأتي الصوم بعد الصلاة، فلا يسبق الصلاة عمل أو فرض قط بعد التوحيد. فالتوحيد أول فرض، ثم أعظم فرائض البدن الصلاة، ويأتي بعد ذلك الصوم. عليك بالصوم فإنه لا مثل له، ولم لا؟ وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفة. ثم الزكاة، وهي من التزكية، من التنمية، من الطهارة، من النماء. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فالزكاة تزكية للنفس وتطهير للنفس من الشح والبخل والحرص والجشع والطمع، وتطهير لنفس الفقير من الحقد على الغني، وتطهير لنفس الفقير من الحسد للغني. فالزكاة تطهير للمجتمع بأسره، تطهير للأغنياء، وتزكية للفقراء، تزكية للأغنياء وتطهير للفقراء. نعم أيها الأفاضل، لذا يقول ربنا جل وعلا محذرا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال جل وعلا: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. والأحاديث في فضل الزكاة كثيرة، يكفي أن أقول لكم بأن الصدقة برهان على إيمان العبد بربه، وبرهان على تصديقه لوعد ربه ووعد نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وصدق المصطفى إذ يقول: ما نقص مال عبد من صدقة. وقد أفردنا حلقة كاملة في فضل الإنفاق. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ثم يأتي بعد ذلك فرض الحج. هذه أركان الدين الخمسة التي لا يصح إسلام المرء إلا بها. الحج لمن استطاع إليه سبيلا. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال يوما: يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت. فقال الرجل في المرة الثانية: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت. ثم قال في الثالثة: بأبي وأمي وروحي لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. هذه هي أعظم الفرائض التي يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا. كذلك من أعظم الفرائض تحقيق العدل، من أعظم الفرائض التي افترضها الله على عباده تحقيق العدل، سواء كان العدل من الحاكم، من الراعي، من ولاة الأمور، أو من أفراد الناس في بيوتهم وشركاتهم ووظائفهم. فالمطلوب من المسلم أن يكون عدلا. إن المقسطين على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. والحديث رواه مسلم. هؤلاء المقسطون الذين يتقون الله في أقوالهم وأفعالهم ويعدلون، سواء كان حاكما أو مديرا أو مسؤولا، أيا كان حجم مسؤوليته، سواء كنت مسؤولا عن بيتك أو عن شركة أو عن محافظة أو عن مدينة أو عن دولة أو عن أمة. فمن أعظم الفرائض تحقيق العدل. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. إلى هذا الحد، نعم لذا قال بأبي وأمي كما في الصحيحين من حديث معقل بن يسار: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ومن أعظم الفرائض التي يتقرب بها الولي المؤمن التقي إلى الرب العلي ترك المحرمات، أن يترك القتل، ترك القتل، ترك الزنا، ترك الخمر، ترك الغيبة، ترك عقوق الوالدين، ترك الإيذاء والإساءة للجيران وللخلق، رفع الظلم وعدم ظلم البسطاء والفقراء والمقهورين إلى غير ذلك. والوقت لا يتسع للتدليل على كل فرض من هذه الفروض، لكن أقول باختصار: أعظم ما يتقرب به العبد الولي المؤمن التقي إلى الرب العلي جل جلاله الفرائض. فلا ينبغي أن يتوهم أحد أنه إن ترك الفرائض فضلا عن النوافل يستطيع أن يحقق درجة الولاية. لا، لا ورب الكعبة، لا يحقق عبد درجة الولاية إلا بالفرائض والنوافل. ولا يتصور أحد أن آداء الفرائض فقط، أن آداء الفرائض فقط دون النوافل قد يوصل العبد أيضا إلى درجة الولاية، لأن الفرائض قد تكون ناقصة. نعم، قد لا نستطيع أن نصلي لله على مراده، فكم من أناس يصلون، ولا أستثني من ذلك أحدا إلا من شاء ربي جل جلاله، وينشغل في كثير من صلواته بأي أمر من أمور الدنيا. فالفرائض قد تكون ناقصة أيا كان هذا الفرض، فتأتي النوافل بعد الفرائض لتجبر نقص الفرض، لتجبر خلل الفرض. ففي الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. يقول الله لملائكته: فإذا انتقص من فريضته شيئا، فإذا انتقص من فريضته شيئا، يقول الله لملائكته: انظروا هل لعبدي من تطوع. الله، انظروا إلى فضل النوافل. انظروا، يقول الله لملائكته: انظروا هل لعبدي من تطوع، يعني هل له من نوافل في جانب العبادات، في الصلوات، في الزكوات، في الحج، أدى الفريضة ثم بعد ذلك حج نافلة، في الصيام، صام رمضان ثم بعد ذلك يواظب على صيام النوافل أو يصوم شيئا من النوافل إلى غير ذلك. انظروا هل لعبدي من تطوع. فإذا قالوا نعم، قال الله جل وعلا: أتموا لعبدي فريضته، أي أتموا نقص الفريضة من التطوع، أتموا خلل الفريضة من النوافل. فالنوافل شأنها عظيم، وأعظم هذه النوافل التي يتقرب بها العبد الولي المؤمن التقي إلى الرب العلي بعد آداء الفرائض، أعظم هذه النوافل تلاوة القرآن. تلاوة القرآن أعظم النوافل التي يتقرب بها العبد إلى الله بعد الفرائض، تلاوة القرآن أعلى أنواع الذكر وأعلى مراتب الذكر، أن تقرأ كلام الله جل وعلا. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: والله لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. القرآن، الله الله في القرآن، في شهر القرآن، فقد انتهى نصف الشهر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعلى أهل الصيام والقيام ألا يهجروا القرآن، لا سيما في الأيام المقبلة المباركة وفي الليالي القادمة التي أودعها ربنا جل وعلا ليلة القدر. هيا يا حبيبي في الله، وهيا يا أختي الغالية، جددوا الهمة وجددوا العزيمة وجددوا الإرادة. وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. هيا سابق الأنفاس وسابق الأوقات، ولا تضيع دقيقة إلا وأنت في عمل للدين أو للدنيا، للدنيا أو للآخرة، لا تضيع الوقت. فوقت رمضان يمضي مسرعا، ورب الكعبة مضى نصف الشهر، متى لا أدري، لا أدري، لا أدري متى مضى نصف هذا الشهر المبارك. فلا تضيع الوقت ولا تضيع الأنفاس إلا وأنت في طاعة لرب الناس جل جلاله. أسأل الله أن يحيي قلوبنا بذكره وبقرآنه، والأحاديث في فضل القرآن كثيرة. أكتفي بذكر حديث أو حديثين روى الترمذي وغيره بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وفي الصحيح مسلم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو غيابتان أو حزقان أو فرقان من طير صواف، تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. ثم الذكر، الذكر، فالذي يذكر الله جل جلاله حي وإن حبست منه الأعضاء، والذي يغفل عن ذكر الله ميت وإن تحرك بين الأحياء. وملأ الدنيا ضجيجا وملأ الدنيا صخبا فهو ميت، لأنه غافل عن ذكر الحي الذي لا يموت. أما الذاكر لله فهو حي، وإن حبست منه الأعضاء بالمرض وحبس على سريره الأبيض، ما دام لسانه ذاكرا، وما دام قلبه شاكرا، وما دام جسده على البلاء صابرا، فهذا هو الحي ورب الكعبة. أما الغافل عن الذكر فهو الميت، وإن ملأ الدنيا صخبا وضجيجا وتحرك بين الأحياء هنا وهناك وهنالك. نعم أيها الأحبة، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فمن أعظم النوافل التي يتقرب بها الولي المؤمن التقي والولية المؤمنة التقية، فحديثي للأخت مع الأخ، ولأم الفاضلة مع والد الفاضل، ولأخت الغالية مع أخي الحبيب. لا فرق بين المؤمن والمؤمنة، لا فرق بين المؤمن والمؤمنة. فمن أمهاتنا بل ونسائنا بل وأخواتنا بل وبناتنا، والله من حققت درجة الولاية، من حققت الإيمان والتقوى. نعم أمة النبي عامرة بأوليائه من الرجال والنساء، من الإخوة والأخوات، من الأولياء والصادقات. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ونساءنا وأهلنا وأمهاتنا وبناتنا من أوليائه المتقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. من أعظم النوافل التي يتقرب بها العبد إلى الله بعد الفرائض أن تواظب على نوافل الصلوات. روى الإمام مسلم والإمام أحمد وغيرهما من حديث أم حبيبة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله 12 ركعة، 12 ركعة تطوعا في اليوم والليلة، من صلى لله في اليوم والليلة 12 ركعة تطوعا بنى الله له بيتا في الجنة. الله الله الله، تسمع البشرة دي تاني؟ من صلى لله في اليوم والليلة 12 ركعة تطوعا بنى الله له بيتا في الجنة. ركعتان بعد الصبح و6 ركعات مع الظهر، إما أن تصلي 4 قبل الظهر و2 بعد الظهر، وإما أن تصلي 2 قبل الظهر و4 بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. من صلى في لله في اليوم والليلة 12 ركعة تطوعا بنى الله له بيتا في الجنة. والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير هذه من أعظم القربات ومن أعظم النوافل، وولي الله لا يغفل عن ذكره تبارك وتعالى. وكيف يغفل محب عن محبوبه، كيف يغفل محب عن محبوبه جل جلاله؟ فهو دائم الذكر لمحبوبه بقلبه وبلسانه وبجنانه وبأركانه وبجوارحه، لا يغفل عن ذكر الله أبدا، حتى وهو في عمله، حتى وهو مع زوجه، حتى وهو مع أولاده، حتى وهو في مكتبه، حتى وهو في سيارته، حتى وهو في خلوته، هو في ذكر. فأنا لا أريد أبدا أن نقصر الذكر على التسبيح باللسان وفقط، بل ذكر القلب، ذكر اللسان، ذكر الجوارح، الذكر بمعناه المطلق. فأنت في عملك بتصحيح النية، ما دام عملك موافقا لهدي سيد البشرية أنت في ذكر، أنت في طاعة وعبادة. إن كنت حتى مع أهلك في الفراش بنية صادقة أنت في ذكر وأنت في طاعة وعبادة. أنت في وظيفتك أو في مصنعك أو في حقلك أو في متجرك أو في كليتك أو في مدرستك تبدع وتعمل بنية صادقة من أجل أن تنفع نفسك وأن تنفع أمتك، أنت في ذكر بالمعنى الواسع، أنت في طاعة وعبادة. نعم، التسبيح. روى الإمام الترمذي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقيت إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام ليلة أسري به. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لقي إبراهيم في السماء السابعة ليلة الإسراء. لقيت إبراهيم ليلة أسري به. اسمع، فقال إبراهيم للنبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام وعلى خليل الله السلام. الله أكبر، يا لها من كرامة، يا لها من كرامة أن يقرئنا السلام خليل الله إبراهيم على لسان من؟ على لسان سيد النبيين وإمام المرسلين. أرجو ألا تفوت لفظة إلا وقد تدبرت معناها وعشت في حقيقتها ومقتضاها. يا له من شرف أن يسلم علينا خليل الله إبراهيم من السماء السابعة وعلى لسان من؟ على لسان نبينا، ينقل إلينا نبينا سلامة خليل الله إبراهيم. يا محمد صلى الله عليه وآله، أقرئ أمتك مني السلام. اسمع، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اغرس يا أخي، اغرسي يا أختي، اغرسي يا أمي، يلا وأنت جالس في السيارة وأنت في مكتبك وأنت في بيتك وزوجك تعد لك الإفطار أو تعد لك الطعام في أي وقت، اغرس لك غراسا في الجنة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وكثر خير الله وطاب، كثر خير الله وطاب، ما عليك إلا أن تغرس فقط. واعلم بأن الله واسع عليم. لا أريد أن أطيل النفس أيها الأفاضل، وإلا فورب الكعبة كل فقرة في الحديث تحتاج إلى لقاء كامل مستقل، لكنني أود فقط أن أذكر نفسي وأحبابي بأن الولي المؤمن التقي لا يحقق مرتبة الولاية إلا بالفرائض والنوافل. فهو بعد الفرض يؤدي النفلة، بعد الفرض يؤدي النفلة، لا ينشغل بالنفل عن الفرض. فمن انشغل بالنوافل عن الفرائض فهو مغرور، أما من انشغل بالفرائض عن النوافل فهو معذور. لكن اعلم أنك لا تحقق مرتبة الولاية إلا بأداء الفرائض والنوافل بعد الفرائض. ومما شرعت له النافلة أن الله جل جلاله من رحمته بنا يجبر بها خلل الفرض ونقص الفرض، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. طيب، خلي بال حضرتك بقى معايا في الكلام اللي جاي ده، لأنه كلام عالي وكلام غالي، وقد زلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام. أسأل الله أن يرزقنا حسن الفهم لمراده وحسن الفهم لمراد حبيبه، وأن يجعلنا من الربانيين، وأن يجعلنا من أوليائه المقربين. اسمع وخلي بال حضرتك: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، أي بعد الفرائض، حتى أحبه. الله الله الله الله، حتى أحبه. من اللي يحبك؟ الملك، الملك، ملك الملوك، جبار السماوات والأرض. حضرتك مستوعب اللفظة دي؟ هزت قلبك؟ هزت كيانك كله؟ مش ملك من ملوك الدنيا، ولا حاكم ولا وزير ولا عبد من عباد الله حتى الصالحين، لا لا لا، ملك الملوك. أنا قلت لحضرتك قبل كده، طب تعالى أقرب لك المعنى. تصور كيف يكون حالك لو علمت أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يحبك، فكيف لو علمت أن عثمان بن عفان رضي الله عنه يحبك، فكيف لو علمت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحبك، فكيف لو علمت أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه يحبك، فكيف لو علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبك، ثم كيف لو علمت أن مالك الملك وملك الملوك جل جلاله يحبك، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يا الله، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. خلي بالك معايا قوي، فلقد ضلت هنا أفهام، وزلت في هذا المقام أقدام. رزقني الله وإياكم حسن الفهم والاستسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أستطيع أن أبين لك الإشكال الكبير في هذه الكلمات برواية أخرى. تقول الرواية الأخرى: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. في رواية أخرى قال الله جل وعلا: فإذا أحببته فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. هل اتحل انحل الإشكال؟ حل الإشكال أيها الأفاضل. فبي يسمع، فبي يبصر، فبي يبطش، فبي يمشي. خلاص حسم الأمر، وانتهى الخلاف الطويل المذكور في كتب سادتنا وأئمتنا. فبي يسمع. إن العبد الولي، وخلي بالك نحن نتكلم عن الأولياء، لا نتكلم عن العوام، ولا حتى عن خواص العوام، ولا حتى عن الخواص، بل نتكلم عن خواص الخواص، عن الأولياء المؤمنين المتقين المقربين. خلي بال حضرتك المعنى واضح قوي. هؤلاء انتقلوا من درجة الإيمان إلى مقام الإحسان، فهم يعبدون الله كأنهم يرونه جل علاه. هؤلاء انتقلوا من مقام الإيمان إلى مقام الإحسان، فهم يعبدون الله كأنهم يرونه جل علاه. فالإحسان كما عرفه لنا سيد المحسنين وإمام النبيين: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالأولياء المقربون انتقلوا من مقام الإيمان إلى مقام الإحسان، فهم يعبدون الله بالفرائض ويتقربون إليه بالنوافل حتى وكأنهم يرون الملك الحق جل جلاله قد استوى على عرشه سبحانه وتعالى. هذا مقام ربما لا يدركه كل أحد، ولا يستوعبه أي أحد، لكن يدركه من ذاقه حلاوة الأنس بالله ولذة القرب من الله، وذاقوا عظمة الله وامتلأت قلوبهم بجلاله وامتلأت قلوبهم بقدرته وعظمته وهيبته سبحانه وتعالى. فهؤلاء يعبدون الله عز وجل وكأنهم يرونه سبحانه وتعالى. هؤلاء الأفاضل لا يجد أحدهم في قلبه إلا الله. يا الله، نعم، ليس له هوى وليس له مراد إلا فيما يرضي ربه جل علاه. هذا مقام قد لا يستوعبه كل أحد. لا يوجد في قلب الولي المؤمن التقي هوى يحول بينه وبين مراد الله، لا، بل قلبه ممتلئ بعظمة الله ومحبة الله وجلال الله وهيبة الله سبحانه جل علاه. ومن ثم فالله تبارك وتعالى يحفظ وليه هذا وحبيبه هذا، يحفظ عليه باطنه ويحفظ عليه ظاهرة، يحفظه باطنا ويحفظه ظاهرة، ويحفظ قلبه وجوارحه من أن تسعى لما يغضبه ولما يسخطه، بل يوفق الله وليه المؤمن التقي لما يرضيه سبحانه، فلا يتحرك قلبه إلا بما يرضيه، ولا تتحرك جوارحه إلا بما يرضيه سبحانه وتعالى. فبي يسمع، وبي يبصر، وبي يبطش، وبي يمشي، لا تتحرك عينه ولا تلتذ إلا بالنظر في القرآن أو بالنظر في الملكوت أو بالنظر إلى الكون من عرشه إلى فرشه. لا تحيد أبدا عن طاعة الله، ولا تحيد أبدا عن مرضات الله. لا تنظر إلى ما يسخط الله، لا تنظر إلى ما يغضب الله. أما السمع فهو مبرأ من سماع الفسق واللهو والمعصية والمجون والكذب والغيبة والنميمة، محفوظ بحفظ الله له. وأما اليد لا تتحرك إلا لخير، إلا لإنفاق، إلا لطاعة، إلا لدعوة، إلا لعمل من أعمال القربات. وأما القدم لا تتحرك ولا تسعى خطوة إلا فيما يرضي الملك جل جلاله. فالولي محفوظ بحفظ الله العلي، حفظ الله قلبه وحفظ الله أركانه وحفظ الله جوارحه، فلا تتحرك جوارحه إلا لما يرضي الله وإلا بما يرضي الله. فالولي إن نطق نطق بالله، وإن سكت فلله، وإن تحرك فلله وبالله ومن أجل الله، فهو مع الله جل علاه. لا يجد في قلبه إلا الله، ولا يحمل في قلبه إلا مراد الله، ولا يحرص بجوارحه إلا على تحقيق ما يرضي الله جل علاه. فبي يسمع، وبي يبصر، وبي يبطش، وبي يمشي. هذا هو ولي الله جل جلاله. لا تعطل يا أخي، ولا تشبه ولا تمثل، فالله جل جلاله ليس كمثله شيء في ذاته، وليس كمثله شيء في صفاته، وليس كمثله شيء في أفعاله. لا تتوهم أن صفة الله، أن صفة السمع، أن صفة البصر، أن صفة اليد، أن صفة الرجل، تلك صفات ثابتة بنص القرآن والسنة نثبتها لربنا كما أثبتها لذاته، وكما أثبتها له أعرف الخلق به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نؤمن بها كما جاءت في القرآن والسنة من غير تحريف، لا للفظ الصفة ولا لمعنى الصفة، بل ومن غير تمثيل. ما تقولش صفة السمع عند الله كصفة السمع عند المخلوق، حاشا لله. ما تقولش صفة اليد عند الله كصفة اليد عند المخلوق، حاشا لله. ما تقولش صفة الرجل عند الله كصفة الرجل عند المخلوق، حاشا لله. ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أنا عارف أنك عاوز دليل عقلي، عارف أنك عاوز دليل عقلي. طيب، ما أنا ذكرت لحضرتك قبل كده في دروس العقيدة دليلا عقليا، هل تنكر حبيبي في الله عالم النملة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنك تراه بعينك. هل تنكر أن النملة يتكلم وله لغة؟ لا، لا أنكر. لماذا؟ لأني إن لم أسمع ولم أفهم لغة النمل فإني أراها بعيني، أرى لغة النمل، أرى النمل يتخاطب، أرى نملة لا تستطيع أن تحمل لقمة خبز فتترك اللقمة وتنصرف لتأتي وراءها بسرب من النمل ليحمل هذا السرب كله لقمة الخبز إلى حيث شاء الله وقدر لهذا السرب من النمل. أنا أقول لك، هل طمعت يوما أيها العاقل أن تأتي بميكروفون أو بمكبر صوت أو بكاسيت أو تسجيل لتضع هذا المكبر في هذا وسط هذا السرب من النمل لترفع صوت النمل أو لغة النمل ليسمع اللغة هذه والأصوات هذه عدد كبير من الناس؟ لا، لم تفعل ذلك. لماذا لم تفعل ذلك أيها العاقل؟ قطعت الطمع في إدراك كيفية كلام النمل بسكين العقل، قطعت بسكين العقل الطمع في أن تدرك كيف يتكلم النمل وهو من خلق الخالق. فإن كنت قد قطعت الطمع بسكين العقل في إدراك كيفية كلام النمل وهو من خلق الخالق، أفتطمع يا حبيبي في الله أن تدرك كيفية كلام الخالق جل جلاله؟ ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. مستوى على عرشه استوى كما أخبر وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال، استواء منزها عن الحلول والانتقال، فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته، الكل محمول بقدرته مقهور بجلال قبضته. فالاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. مستوى على عرشه ولا يخلو منه عرشه، وهو معك أينما كنت بعلمه وسمعه وبصره وقدرته وإرادته وإحاطته جل جلاله، وهو مع أوليائه معية خاصة وهي معية النصر والمدد، وهو جل جلاله في الوقت ذاته مستوى على عرشه لا يخلو منه عرشه. نزه ربك عن صفات المخلوقين، نزه ربك عن أن تشبهه سبحانه بصفات خلقه لا ورب الكعبة. فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. ولذا قال في الفقرة الأخيرة، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. بعض أهل الغلو قالوا بل المعنى صار الحق عين العبد وصار العبد عين الحق. حاشا لله، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. صار العبد إلها، وهذا قول أهل الحلول والاتحاد. من اعتقد ذلك كفر، من اعتقد أن الله حل بذاته في العبد حتى صار العبد عين الحق فقد كفر. كما سمع أحدهم شاة تيعر في يوم من الأيام فقال لبيك سيدي لبيك سيدي، فالتفت الناس من يجيب، قالوا من تجيب، قال أجيب الشاة، ألا تعلمون أن ربي حل فيها فهو ينادي علي الآن في صوتها؟ هذه زندقة وهذا كفر بواح. جل جلال ربي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، حي لا يموت، قيوم لا ينام، حجابه النور لو كشفه لا حرقت سبحات وجهه، ما انتهى إليه بصره من خلقه. فمن قال يحل الرب جل جلاله في العبد حتى يصير الرب عين العبد ويصير العبد عين الرب وعين الحق، فهذا بهتان عظيم وضلال مبين وكفر عظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والحق كما بينت هو منهج ومعتقد السلف رضي الله عنهم أجمعين، وجمعنا بهم في الفردوس الأعلى من جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، فبي يسمع فبي يبصر فبي يبطش فبي يمشي. والرد في الحديث على هؤلاء، الرد على أهل الحلول والاتحاد الذين يقولون صار الحق عين العبد وصار العبد عين الحق، الرد عليهم في الحديث نفسه في قول الله جل وعلا بعد ذلك، ولئن سألني لأعطينه، فأين أنت إذن من العبودية أيها السائل للحق جل جلاله؟ هل صرت حقا مع الحق حتى لا تسأل؟ هل صرت حقا مع الحق حتى لا تستعيذ بالحق؟ فالرد عليهم في الحديث ذاته، قال الله بعد: ولئن سألني، ما صار العبد إلها قط، وليس كما يقول البعض: عبدي أطعني أجعلك عبدا ربانيا، تقول للشيء كن فيكون. هذا من الإسرائيليات، هذا ليس حديثا قدسيا عن رب الأرض والسماوات، وليس حديثا نبويا عن خير البريات صلى الله عليه وسلم، بل هو من الإسرائيليات المكذوبة على رسول الله وعلى الله جل وعلا. لا، الذي يقول للشيء كن فيكون هو الله وحده بلا منازع ولا شريك، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والله جل جلاله يقول: ولئن سألني، ما صار العبد ربا قط، وإن حقق درجة الولاية فهو عبد يسأل ربه. ولئن سألني لأعطينه. هذا مقام الولي، هذا مقام الولي، لأنه حقق العبودية للرب العلي، يسأل الله فيعطيه ربه. الله جل وعلا لا يمنع وليه، الله لا يمنع وليه، ويحقق دعاءه ويحقق رجاءه ويعطيه سؤله، وإن استعاذ به الولي أعاذه ونصره وأغناه وأعزه وأعانه. وقد يتوهم البعض أن الغنى هو المال فحسب، لا والله، ليس الغنى عن كثرة العرض، ليس الغنى عن كثرة المال والعرض، ولكن الغنى غنى النفس. قد يغني الله وليا من أوليائه بالإيمان، بالتوحيد، باليقين، بالتقوى، بالإنابة، بالخشية، بالرجاء، بالتفويض. هذا يشعر بسعادة لا يشعر بها من يملكون المليارات، وهذا فضل الله عليه يفوق أضعاف أضعاف أضعاف من رزقه الله المليارات. إن الله يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لم يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. ألم تقرأ وتسمع قول رسول الله: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين؟ الولي مجاب الدعوة. اللهم اجعلنا من أوليائك يا رب العالمين. كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من أولياء الله المتقين الذين يجيب الله دعوتهم في التو واللحظة. كان سعد بن أبي وقاص مجاب الدعاء في التو واللحظة. سمع سعد بن أبي وقاص رجلا يشتم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فدعا عليه سعد بن أبي وقاص في التو واللحظة، وجدوا بعيرا شاردا نادا جملا يأتي على هذا الرجل من بين الناس جميعا، ويخبط البعير هذا الرجل بيديه ورجليه حتى قتله. دعا سعد عليه أن يهلكه في التو واللحظة فأهلكه الله جل وعلا. بل ومن أعجب ما قرأت ما رواه البخاري وغيره، أن سعد بن أبي وقاص شكاه أهل الكوفة لعمر بن الخطاب. كان سعد واليا على أهل الكوف، وهو خال المصطفى، فليرن امرؤ خاله كما قال الحبيب. وقد أفردنا له حلقة كاملة في أئمة الهدى ومصابيح الدجى رضي الله عنه وأرضاه. شكى أهل الكوفة سعد بن أبي وقاص إلى عمر بن الخطاب. ليه؟ تصور أهل الكوفة بيقولوا في حق سعد لعمر رضي الله عنهم جميعا إنه لا يحسن يصلي، ما بيعرفش يصلي. معقول؟ طب شوفوا تهمة تانية، معقول سعد خال النبي ما يعرفش يصلي؟ فقال، أرسل إليه عمر بن الخطاب، عزله رضي الله عن عمر وولى عمار بن ياسر، ثم أرسل إلى سعد وقال: يا سعد، يا أبا إسحاق. قال عمر: يا أبا إسحاق، أهل الكوفة يزعمون أنك لا تحسن تصلي. فقال سعد: أما أنا، والله كنت أصلي بهم صلاة رسول الله ما أخرم عنها، يعني لا أحيد ولا أزيد، ما أخرم عنها. كنت أصلي بهم صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين، يعني أطيل في الركعتين الأوليين وأخفف الصلاة في الركعتين الأخيرتين. فقال له عمر: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. المهم، أرسل عمر بن الخطاب معه رجالا إلى الكوفة، فما دخل هؤلاء مسجدا من مساجد الكوفة لم يدعوا مسجدا إلا ودخلوه، وأهل الكوفة يثنون على سعد خيرا، حتى دخلوا مسجدا لبني عبس، فقام رجل يقال له أبو قتادة، يكنى أبا سعدة، يكنى أبا سعدة، أسامة ابن قتادة، أسامة ابن قتادة يكنى أبا سعدة. قام هذا الرجل وقال لهؤلاء: أما إذ نشتنا، فإن سعد كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في العطية. فقال سعد: والله لا أدعون عليك بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة، اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. يا الله، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. يقول عبد الملك بن عمير راوي الحديث عن جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول عبد الملك بن عمير: رأيت هذا الرجل وقد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، سقط حاجباه على عينيه من الكبر، ورأيته يتعرض للجواري في الشوارع والطرقات يغمزهن، فإذا سئل الرجل قال: شيخ كبير مفتون أصابته دعوة سعد. يا رب سلم يا رب، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في سنن الترمذي كما في سنن الترمذي بسند حسن، يقول صلى الله عليه وسلم: كم من أشعث أغبر ذي طمرين، يعني يلبس ثوبين متواضعين خليقين، كم من أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء بن مالك. يا إلهي يا إلهي، يشهد النبي للبراء بن مالك بأنه لو أقسم على الله لأبره، يعني لحقق الله قسمه ولحقق الله له سؤله ورجاءه. هؤلاء هم الأولياء. ثبت في مستدرك الحاكم بسند صحيح أن البراء بن مالك قال له الصحابة في معركة من المعارك: أقسم على ربك أن يمنحنا أكتاف الأعداء، يعني أن يفروا أمامنا وأن يمنحنا أكتافهم. فقال البراء بن مالك: أقسمت عليك يا رب أن تمنحنا أكتافهم، فمنحهم الله جل وعلا في التو واللحظة أكتافهم. وفي معركة أخرى ذهبوا للبراء بن مالك وقالوا: أقسم أقسم على ربك أن يمنحنا أكتافهم. فقال البراء مرة ثانية: أقسمت عليك يا رب أن تمنحنا أكتافهم وأن تلحقني بنبيك. خلاص ما مش ناقص فتن، وأن تلحقني بنبيك. فمنحهم الله في التو واللحظة أكتافهم، وقتل البراء بن مالك رضي الله عنه. ونسأل الله عز وجل أن يلحقنا به مع نبينا في الفردوس الأعلى. يبقى المؤمن الولي التقي النقي: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وأختم بهذه المشاكلة أيضا، ألا وهي قول الله جل وعلا: وما ترددت عن شيء أنا فاعله. ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. هل يجوز أن ننسب التردد إلى الله؟ فالتردد معناه التخوف من عاقبة الأمر، والتردد معناه أنني أتردد في فعل شيء لترجيح المصلحة من المفسدة. تترجح عند المصلحة أحيانا فأقبل، وتغلب المفسدة فأتوانى وأتأخر. فهل يجوز أن ننسب التردد إلى الله جل وعلا؟ حاشا لله. التردد إلى الله، التردد لا ينسب إلى الله تبارك وتعالى وهو غير جائز، كما أن البداء في حق الله غير سائغ. لا يجوز أبدا أن تقوله بأن الله قد بدا له أمر لم يكن عالما به قبل ذلك، أو لم يكن مقدرا له قبل ذلك. لا يجوز في حقه التردد، ولا يجوز في حقه البداء. جل جلال ربنا عن كل هذا ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وإن من أجمل ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله وطيب ثراه، قال: حق التردد أن يكون الشيء الواحد في ذاته مرادا من وجه ومكروها من وجه آخر. حق التردد أن يكون الشيء الواحد في ذاته مرادا من وجه ومكروها من وجه آخر. فالموت مراد لله جل وعلا من وجه، إذ أن الله قضاه وقدره وقال: كل نفس ذائقة الموت. وقال: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فإن مت فهم الخالدون. وقال: كل شيء هالك إلا وجه. فالموت مراد لله جل وعلا من وجه، وهو مكروه إلى الله جل وعلا من وجه آخر، لأنه يحقق أو يصيب العبد المؤمن الولي التقي بالمساءة أو الإساءة، والله جل وعلا يكره ويبغض إساءة عبده المؤمن. ولذلك قال بعض أهل العلم: يبشر الله عبده الولي المؤمن التقي على فراش الموت حتى يصبح الموت محبوبا له مرادا له، وحينئذ يأمر الله في هذه اللحظة ملك الموت أن يقبل على روح الولي ليقبضها، ف فلا يقبل ملك الموت على قبض روح الولي التقي إلا وهو مريد للموت، محب للموت، ليس كارها له. روى البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة: يا رسول الله، أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت. قال: ليس كذلك يا عائشة، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بسخط الله وعذابه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. فالتردد في حقنا وارد، أما في حق الله فلا تشبه صفة لله جل وعلا بأي صفة أخرى من صفات خلقه، فهو ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله تبارك ربنا وتعالى. أختم بالتذكرة بالحديث مرة ثانية: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. أرجو الله أن أكون قد وفقت في إزالة إشكالاتي بعض الألفاظ الواردة في هذا الحديث القدسي الجليل، والله أسأل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في النية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.